حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، من يقرأ علينا الأحاديث في درس أمس؟ حفظا أي يقرأ ما تيسر. قل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري موقوفا ذكره البخاري تعليقا وواصله الخمسة وصححه ابن خزيمي وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غرم عليكم فأقدروا له. متفق عليه. طيب، من يحفظ ورقم الربع؟ زاهدين ولا مزهودا فيكم؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نعم، سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن من سنن الصيام وآدابه السحور. وفيه حديث أنس رضي الله عنه، وأنس روى هذا الحديث وروى حديثا آخر عن زيد بن ثابت كما سيأتي إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا أمر، ولكن الأمر هاهنا للإرشاد، بدليل الإجماع على أن السحور ليس بواجب، وكل أمر خرج مخرج الإرشاد فإنه يفيد عند أهل العلم الاستحباب، فيرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى السحور. فإن في السحور بركة، عندنا السحور وعندنا السحور، فما الفرق بينهما؟ السحور إنه الفعل، السحور بالضم إنه الفعل، والسحور إنه الوقت، هو الأكل، كما يقال طهور وطهور وغسل وغسل. فالغسل الفعل، والغسل فالغسل الماء المغتسل به، والغسل الفعل، والطهور الماء المتطهر به، والطهور الفعل، والسحور ما يتسحر به، والسحور الفعل. تسحروا فإن في السحور بركة. ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذه البركة التي اشتملت على عدة أشياء. فمن البركة أولا أن الإنسان يقوم في وقت السحر، وهو وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، فيصادف نزول الله جل وعلا واستغفاره ذنبه، لأن الله أثنى على عباده الذين يستغفرون بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. الأمر الثاني من البركة أنه يدرك أكلة السحر التي يستعين بها على صيامه، سيما الصيام في شدة الحر حيث يطول النهار، ويحتاج الإنسان إلى القوت الذي يعينه على طول النهار في صيامه. وهذا مجرب، وستجدونه في الأيام القادمة: من تسحر استعان بسحوره بطعام السحور على تحمل الجوع والعطش الناشئين من طول النهار وحره. البركة الثالثة أنه في هذا يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر سحوره، فقد سأل أنس زيد بن ثابت رضي الله عنهما لما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال كم كان بين سحوركم وقيامكم؟ قال زيد بن ثابت قدر قراءتي 50 آية. وفيه استحباب تأخير هذا السحور خلاف ما عليه الناس الآن، يتسحرون في جوف الليل ويتعازمون بعزائم على السحور على الساعة 12 والساعة 1، وهذا لا شك أنه خلاف الأولى وخلاف المستحب. البركة الرابعة في السحور أن فيه مخالفة صيام أهل الكتاب، مخالفة صيام أهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا أكلة السحر. والبركة الخامسة أن فيه القيام نشيطا لصلاة الصبح، وهذا لو لم يكن من السحور إلا هذه البركة لكفى. والسحور يكون بأدنى شيء، ولو بشربة ماء أو بحبة تمر أو برشفة من عسل أو لبن، أقل ما يكون يسمى سحورا بحسب الوجد. والسحور يا أخواني إذا فرط الناس فيه فإن هذا يذهب عنهم ماذا؟ البركة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة، فإذا لم يتسحر فإنه يكون والحالة هذه قليل البركة. وفرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا أكلة السحر، والناس إذا قدموا السحور وأخروا الفطر خالفوا السنة، والسنة أن الفطر يقدم والسحور ماذا؟ يؤخر. وسيأتي زمان يتسحر الناس الساعة 11 بالليل، يتعازمون على السحور يحطون 11 بالليل، من أين؟ من عجلتهم ومخالفتهم السنة. نعم. وعن سلمان بن عامر الخطبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على ثوم، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، هذا أمر لكنه خرج مخرج إيش؟ الإرشاد أيضا، فيه استحباب الإفطار على تمر، وأفضل ما يكون، والتمر اسم جنس يشمل الرطب ويشمل غير الرطب. ولهذا جاء الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسيات من ماء. والتمر له خاصية، أولا أنه سنة، وثانيا لأن سكرياته التي فيه ليست مركزة أو مهدرجة، وإنما يهضمها الجسم بسهولة فيعوض نقصه من الطعام. وفيه التدرج في إدخال الطعام، يبدأ بالشيء اليسير الذي لا يكلف المعدة. الإنسان لا صار جائع بالحيل ثم أكل أكلا دسما قد يهلك، أما التدرج شيئا فشيئا فهذا هو اللائق. فيبدأ بالتمرات، ولو حسى معها حسيات من قهوة فهذا مباح فلا بأس فيه، ولو شرب لبنا فهذه من السنن، فإن لم يجد فالماء، فإن الماء يقطع الصيام ويذهب العطش والظمأ الناشئين من الصيام. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه طهور أي الماء تأكيد لأن الماء طهور، حيث الوضوء به، يتوضؤون بالماء، وكذلك قوله فإنه طهور أي يدخل إلى جوفه أول ما يدخل عند فطره شيء طاهر. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه التقاسيم والأنواع والحاكم في مستدركه على الصحيحين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال فأصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. حديث أبي هريرة في المنهيات في الصيام، ومن المنهيات النهي عن الوصال، ومعنى النهي الوصال أن يواصل اليوم واليومين فيصل صيامه من غير فطر بينهما، وهذا منهي عنه وهو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبح من الوصال إلا إلى شطر الليل. طيب، إذن عندنا الأفضل وهو الفطر في تعجيله، ويجوز أن يواصل الإنسان إلى نصف الليل، هذا على جهة الجواز، والتحريم أن يواصل إلى آخر الليل أو يواصل اليوم الثاني، هذا إيش؟ هذا حرام. والإذن بالوصال إلى نصف الليل هذا مباح، لا يقال إنه مستحب. نهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال، والنهي يقتضي التحريم، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، كيف تنهانا يا رسول الله وأنت تواصل؟ ولم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن سؤاله سؤال مسترشد مستفتي، لا سؤال متعنت، فلو كان السؤال متعنت استحق على سؤاله ماذا؟ تأديب أو السفه، أن يسفهه. قال عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي، في رواية إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعينه ربه على الاستغناء عن الطعام والشراب. لا، ليس معنى هذا أنه يطعم من وراء الناس، لأن هذا يناقض الصوم، ولكن معناه أن الله يغنيه عن الطعام والشراب، فعبر عن الإغناء بأن الله يطعمه ويسقيه. فأبوا إلا أن يواصلوا، يعني لم يمتثلوا أمره، فنكل بهم عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في آخر يومين من رمضان، فواصل بهم يوما ثم يوما ثانيا، ثم رأوا الهلال، هلال إيش؟ ها، هلال شوال، هلال رمضان، هلال شوال، هلال العيد. صاموا كم يوم إذن؟ طيب، ومدة الصيام كم يوم؟ يعني هذا التنكيل كان في أي يوم من أيام رمضان؟ هل هو في 28 ولا في 27 ولما؟ واحد، فعززنا بثالث ثم عززنا بثالث، أي ليش؟ أحسنت، الهلال ما يشاف إلا ليلة 30 وبه الفطر، فلو أتموا رمضان، لو أتموه 30 يوما ما احتاج إلى رؤية هلال. إذن المواصلة اليوم إيش؟ 28 والـ29، وتكلفوا وتعبوا وأصابهم الإعياء لأنهم واصلوا. قال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، حتى أوريكم كالمنكل بهم، أي على جهة التنكيل وهو التعزير والتأديب، لأنهم لم يمتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، هذا ظاهر. ومن أنواع الوصال لكن غير المقصودة من ينام 24 ساعة ينام إنسان وربما أدركه الفجر اليوم الثاني وهو لم يفطر، فيستيقظ بعد طلوع الفجر، يفطر ولا يواصل؟ يجب عليه أن يواصل، وهذا يفعله بعض الناس ممن يتعبون أنفسهم بالسهر ثم لا يبالون بالصلوات فيقطعون رمضان نهاره وليله بالنوم. نعم. عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والعمل من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم، حديث أبي هريرة هذا حديث عظيم في أعظم المنهيات في رمضان، وهو المنهي عن الطعام والشراب والجماع، وأعظم من ذلك النهي عن قول الزور وعمل الزور والجهل. وهذا الحديث فيه سر من أسرار الصوم وحكمة من حكمه الجليلة، وذلك أن الصيام تهذيب ومدرسة وتعويد على الطاعة والعبودية، فإنك لما افترض الله علينا صيام النهار عن المباحات، فالطعام مباح والشراب مباح ووطء الإنسان أهله مباح، كان في هذا تعويد للنفوس على أن يصوموا عن المحرمات في رمضان وغير رمضان، لأن الإمساك عن المحرمات إيش؟ واجب، والذي شرع الصوم هو الذي شرع ترك المحرمات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. وهذا استدلال بالأدنى على الأعلى، فالأدنى المباحات في الإمساك عنها، بالاستدلال على الأعلى المحرمات التي يجب أن ننتهي عنها. وهذا المعنى يغيب عن الكثيرين من الناس في معنى الصوم وفي حكمته وسره. قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور. قول الزور هو كل قول باطل يشمل الكذب والغش والخديعة باللسان، هذا كله من قول الزور، ويشمل أيضا فعل الزور لقوله والعمل به، أي عمل الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به، وهو كل قول باطل وفعل باطل. والجهل كل فعل أو قول يدل على سوء، ومنه السب الشتم والغيبة والنميمة ولحظ العين في نظر إلى حرام، استماع إلى حرام، كل هذا من الجهل. لكن الجهل في الأصل ما تعدى من الإنسان إلى غيره يسمى جهلا. من لم يدع هذه الأشياء فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أنه إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرأ صائم، يعني صيامي يترفع بي وينزهني عن أن أجيبك، لأن هذا مما يناقض الصوم ويفسده. طيب الإنسان لو قال الزور أو عمل بالزور أو شهد بالزور أو جهل، هل نقول إنه أفطر؟ لا، ما نجعل له حكم الفطر، ولكن نجعل له حكم إفساد الصيام أو إنقاص أجره أو إنقاص أجره. ولهذا الجهل يكون بترك الذنب والتوبة إلى الله منه والتحلل من المخلوق، وعندئذ يصح صومك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك أملككم لإذبه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في روايته في رمضان. وهذه فائدة الروايات، أنه يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها مراد بعض. أنه كان عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، وهذا الحديث مما لا يدرى إلا عن زوجاته عليه الصلاة والسلام، كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، أي في رمضان كما بينته رواية مسلم. ولكنه كان أملككم لإربه، وفي رواية أخرى كان أملككم لإربه. والإرب والإرب يراد بهما الشهوة، كان يتحكم بها عليه الصلاة والسلام. ويراد بالإرب أيضا الذكر، كان يتحكم بفرجه فلا ينتشر ولا ينزل. إذن تقبيل الصائم أهله ولو كان فيه إثارة شهوة لا يرد ولا يعكر صومه إذا استطاع أن يملك شهوته وفرجه. فإن لم يستطع أن يملك شهوته وفرجه فهذا التقبيل الأصل أنه مكروه، فإن أنزل معه فإنه بالإنزال يفسد صومه، على ما ذهب إليه جماهير العلماء. وكان يباشر وهو صائم، والمباشرة وهو صائم من غير إيلاج تسمى عند الناس بالمفاخذة والمعانقة والمضاممة، ولكنه أملك لشهوته فلا يخرج منه مني يفسد الصوم. وفي الحديث أيضا دليل لما ذهب إليه الفقهاء أن إخراج المني يفسد الصوم، سواء بالجماع أو بغير الجماع كالمفاخذة والمباشرة والتقبيل. ومنه أيضا عندهم إخراج المني بالاستمناء، فإن جماهير العلماء على أن إخراج المني من المفطرات. أما خروج المذي فهل يفسد الصوم؟ خروج المذي لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام يباشر وهو صائم، والمباشرة مظنة لخروج المذي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. ثم إنه يا أيها الإخوة في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، المراد بالشهوة إيش؟ الجماع. المراد بالشهوة الجماع، لأن التقبيل والمفاخرة والمباشرة ليست من الشهوة المرادة في الحديث. طيب لو لم يجامع الإنسان وإنما وقع على دابة أو على بشر أو على إنسان، على رجل، فعل قوم لوط، هل يشد صومه؟ بطريق الأولى، فإنه إذا ذكر الأدنى دخل فيه ما هو أولى وأشد منه. حديث ابن عباس هذا مع حديث شداد بن أوس، حديث أنس بن مالك، كلها فيما يتعلق بالاحتجام والكلام فيه. نعم. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيق وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. نعم. وعن أنس بن مالك قال أول ما كره في الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر آذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أنه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. هذا الحديث مشكل عند أهل العلم فيما يتعلق بالاحتجام وهو صائم، أما احتجام المحرم فلا بأس، وقالوا إن الشعر القليل الساقط لأجل الحجامة لا يضر، وإنما الممنوع الأخذ من الشعر على جهة التترف. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فقيل في حديث ابن عباس أن هذا محمول على خصوصيته بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إن هذا هو آخر الفعل منه لأن حجه كان في آخر حياته، وهذا هو الظاهر كما سيأتي. لكن في حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، والبقيع موضع في شرقي المدينة سابقا، الآن هو في وسط المدينة وفيه المقبرة المشهورة، وسمي البقيع بالبقيع لأنه في منخفض من الأرض تجتمع فيه المياه. أتى على رجل بالبقيع، وكان البقيع مقبرتهم وأيضا ناحية من نواحيه مكان كنفهم وقضاء حوائجهم. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجت أنا وأم مصطح إلى البقيع، أي لقضاء الحاجة. ومما يدل على ذلك أن هذا يحتجم بالبقيع ليرمي الدم في هذا المكان لكونه منخفضا، وهو يحتجم في رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخذ به الفقهاء في أن الحجامة مفطرة ومفطرة، وقاسوا عليه أيضا الآن خروج الدم الكثير من الإنسان إما بتبرع أو بغسيل، فإن هذا حكمه حكم الحجامة، وحملوا حديث ابن عباس على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك والله أعلم أمران: الأمر الأول قياس على الحائض، فإن الحائض خروج الدم منها يضعف بدنها، كذلك الحجامة، ولهذا لم يؤذن للحائض بالصيام، ولو صامت لم يصح. الوجه الثاني أن البدن يحتاج إلى الدم، وخروجه منه إيش؟ يضعفه ويوهنه، والشريعة جاءت بتحصيل المنافع، جاءت الشريعة بتحصيل المنافع وتكميلها، وخروج الدم مما يضعف البدن، والشريعة لا تأتي مثل هذا. يفصل بين الحديثين بما يسمى مسلك الجمع بين النصوص، لأن الطريقة الأول طريقة الترجيح، فالمذهب رجحوا حديث شداد بن أوس، والقائلون والحديث رجحوا حديث ابن عباس، يجمع بين الحديثين حديث أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أفطر هذان. هذان إشارة إلى من؟ إلى جعفر وهو المحجوم، وإلى من يحجمه. طيب، إفطار المحجوم ظاهر، الحاجم قالوا لأنه يشفط الدم وقد يتطاير منه شيء إلى حلقه، فهو مظنة، والشريعة تأتي بإعمال المظنات. النوم مظنة للحدث، فصار النوم ناقضة، وإن لو حط الإنسان أجهزة واستشعارات أنه ما يخرج منه شيء ثم قام، توضى ولا ما يتوضى؟ وقد نام يتوضى، فهذا فيه إعمال المظلة منزلة الحقيقة. الرجل إذا دخل على زوجته وأرخى الباب، أرخى سترا أو أغلق الباب حتى لو لم يطأها، تعد المرأة إيش؟ ثيبا في إعمال المظلة منزلة الحقيقة، وهذا كثير في الشريعة، لأن أمور الحقائق نسبية، ولما كانت نسبية تتفاوت عند الناس جاءت الشريعة في أحكامها بالحد الأدنى. ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد، أي بعد ذلك، في الحجامة للصائم كما احتجم وهو صائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم بشرط ألا يضعف بدنه ولا ينهك جسمه. والمسألة كما علمتم في خلاف العلماء وسمعتم، لكن إنسان استفتانا ابتداء قال بحتجم وأنا صائم، مش نقول له لا تفعل، لا تفعل ذلك لأن جماهير أهل العلم يبطلون صيامك بناء على حديث. قال إلا بحتجم، مش نقول له هذا عناد، الله وسع عليك في 11 شهرا ووسع عليك في الليل، ليش تبي تعاند؟ بعض الناس ما بلي بالعناد مثل الذبانة أعزكم الله، تؤخرها وتجي. بعض الناس هذا خلقه، هذه طبيعة عنادي، والعناد يورثه مكابرة. عندك الليل، عندك النهار في غير رمضان. طيب، إذا هذا ابتداء. أما إذا فعل الفعل واحتجم وهو صائم، هل نقول أفطرت؟ الظاهر أننا ما نقول ذلك لهذا الحديث، حديث ابن عباس. من هذا النوع أيضا لو احتاج الإنسان تبرع بالدم، احتاج مريضه، التبرع بالدم ما يتأخر، فمده بدم من عنده، هل نقول أفطر؟ لا نقول أفطر. أما لو تبرع متبرع هو ابتداء من عند نفسه، نقول لا، خلها في الليل. واضح لكم هذا يا أخواني؟ أي نعم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. هذا حديث عائشة، وهو كما سمعتم في الحكم عليه بأنه ضعيف، وقد رواه ابن ماجه ورواه الطبراني والإمام أحمد وغيرهما، وقال الترمذي في جامعه الصحيح لا يصح فيه، أي في الاكتحال للصائم شيء. الفقهاء رحمهم الله يرون أن الكحل للصائم مفضل. لماذا؟ قالوا لأنه يجد طعم الكحل أين؟ في حلقه، لأن العين منفذ كمنفذ الأنف، يوصلان إلى الحلق. والصحيح أن الكحل ليس بمفطر، لأنه ليس بطعام ولا شراب، وليس في حكم الطعام والشراب، وإن وجد أثره في حلقه، لكن يكره له الاكتحال. ولو صح هذا الحديث لكان فيصلا، لأنه اكتحل عليه الصلاة والسلام وهو صائم، فدل على الإباحة. لكن الحديث كما سمعتم في تضعيف أهل العلم له، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوما إنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. حديث أبي هريرة هذا من محاسن الإسلام الدالة على لطف الرحمن بعبيده وأوليائه، فإنه رفع عنهم الإسرى والحرج والأغلال التي كانت عليه. فالخطأ والنسيان معفو عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا من رفع الحرج عن هذه الأمة. يقول الناظم رحمه الله وهو شيخ مشايخنا الشيخ بن سعدي: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذن النسيان يعفى عن حكمه. متى يثبت له أحكامه؟ إذا كان متناسي أو أتلف مال غيره، فإن الحرج ينتفي عنه عند الله ولا ينتفي عنه في حق الآدمي، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة. إنسان نسي وركب سيارة حسب سيارته ناسيا وراح صدم بها. طيب يوم صدم بها جاء صاحب السيارة قال سيارتي، قال يا أخي أنا ناسي، والله عز وجل عذرني. أقول الله عذرك في حقه، لكن حقه أنا عطني إياه، فيلزمه ذلك. ولهذا النسيان في العبادات يجبر، إن كان في الصلاة بالسهو وإن كان في غير الصلاة يجبر. بماذا؟ ببدله. إنسان أكل أو شرب في رمضان وهو ناسي، وهذا مظنة النسيان، خصوصا ممن لم يعتدل الصيام، يصبح ما شاء الله يدب فطور ويدب ريوق، هم يقول الله أنا نسيت. إن كان ناسيا فالحمد لله، هذا في حكم ما أطعمه الله وسقاه، أي رفع الله عنه الحرج بهذا النسيان. والحديث جاء له مناسبة وهي نادرة ونكتة. سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، قال إني صمت فلم أشعر فأكلت وشربت ناسيا. قال لا حرج. قال ثم في نفس اليوم نسيت فأكلت وشربت. قال لا حرج. قال ثم نسيت وأكلت وشربت. قال يا ولدي أظنك ما تعودت على الصيام، أظنك لم تعتد على الصيام يا بني، أظن أنك لم تعتد على الصيام، لأنه في يوم واحد أو في أيام متعددة نسي وأكل وشرب، وهذا اللي تعود دائما من الباب من المسجد المطبخ على طول يدور شيء يحرك به الضرس، فهذا إذا كان ناسيا فلا شيء عليه. وللحديث حديث رواية الحاكم، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا الحديث عام، حديث الحاكم عام، حديث أبي هريرة في ماذا؟ في الأكل والشرب، حديث الحاكم عام في سائر الفطرات. إذ لو وقع على أهله ناسيا أنه رمضان وأنهم صائمين، لو وجد هذا تصورا فإنه لا قضاء عليه ولا كفار، لأنه وقع في الفطر ناسيا. ولفظ رواية الحاكم أعم من لفظ الصحيحين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه الخير فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعلاه أحمد وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا حديث أبي هريرة ضعفه الإمام أحمد، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. وقواه أي رواه بإسناد جيد وحكم عليه بالجودة الحافظ الدارقطني. فالحديث مختلف فيه، لكن الفقهاء يعنون به من ذرعه القي، يعني غلبه القي، استفرغ غصب عليه فأخرج الطعام من إين؟ من جوفه، من معدته. فمن ذرعه القي أي غلبه القي والاستفراغ فلا قضاء عليه، يعني يتم صومه. ومن استقاء فعليه القضاء. الآن إدخال الطعام إلى الجوف فطر، وإخراج الطعام من الجوف لقصد إيش؟ مفطر، لقوله ومن درعه ومن استقاء فعليه القضاء، أي إذا فعله باختياره لا بغير اختياره. وهذا فيه تفريق بين الأعمال الاختيارية والأعمال غير الاختيارية من جهة الثواب والعقاب، فإن الأعمال غير الاختيارية لا يترتب عليها لا ثواب ولا عقاب، وهذا رد على من؟ على الجبرية وهم الجهمية. والأفعال الاختيارية ترتب عليها الثواب والعقاب، وهذا رد على القدرية. وقوله عليه الصلاة والسلام فعليه القضاء، أي أنه أفسد صومه وعليه صوم يوم ثاني. وإذا أفسد الإنسان صومه بأكل أو بشرب أو به الاستفراغ بقصد، فإنه يلزمه أمران: الإمساك، إمساك هذا اليوم الذي أفسده بالفطر، ويلزمه إيش؟ القضاء. لزوم القضاء ظاهر، لكن ما دليل لزوم الإمساك؟ لماذا نقول أنه يمسك؟ ها؟ لا، ها؟ لا لا، لماذا ألزمناه بالإمساك؟ لأنه أفسد يومه بماذا؟ بغير مبرر. أفسد يومه بغير مبرر، وبالتالي لا يجوز له أن يكرر هذا الإفساد. ظاهر هذا؟ ها؟ ظاهر له، لأنه غير مأذون له بالفطر، فكونه يفطر ثانية وثالثة حتى لو أفسد يومه هذا ليس بعذر الله. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له: بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا الحديث وما يليه فيما يتعلق بالصيام في السفر، ونأخذها حديثا حديثا ثم نجمع بينها على ما سيأتي إن شاء الله. عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح. متى عام الفتح؟ في السنة الثامنة من الهجرة، في رمضان، يعني خرج وقت إيش؟ وقت فرض الصيام. رمضان الناس فيه الصيام، والسنة الثامنة رمضان قد فرض، فصام، صام عليه الصلاة والسلام وهو مسافر حتى بلغ كراع الغميم. وين كراع الغميم؟ حولي ولا حولك؟ من يعرف؟ تفضل. لا، ما هو بوادي كراع الغميم. كراع الغميم، كراع الغميم يسمى عند الناس اليوم ببرقى الغميم، ومكانه دون مكة 64 كيلا. أوصف لكم إياه، ها؟ والوعد عنده. إذا جئت من المدينة على خط الطريق السريع، مررت بالمدينة ثم اتجهت منها بطريق الهجرة، هذا خط السريع إلى مكة، يقرب لك الطريق إلى الساحل، فيمر بقديد، وبعد قديد بعسفان، وقبل عسفان على يسارك تشوف جندان، الجبل المشهور الذي جاء فيه الحديث، حديث مسلم: أي جبل هذا؟ قالوا: جندان. فقال عليه الصلاة والسلام: سبق مفردون. بعد عسفان 16 كيلا يأتيك مرتفع حجارته سوداء وفي رمل، هذا هو برقى الغميم المسمى بماذا؟ بكراع الغميم. وقيل له كراع، الكراع الأصل الشيء المرتفع كأنه إيش؟ أقل من الجبل وأرفع من التل، لأن الأبرق الجبل الصغير والبرقى التل الذي أصغر منه، هذا هو كراع الغميم. إذن هذا الفطر الذي أفطره النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بعدما خرج من المدينة، ولا بعد ما مضى مسافات؟ بعد ما قضى أكثر من 300 كيلو، والمسافة من المدينة إلى مكة 10 ليالي. إذن دل على أنه صام أياما صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز الصيام في السفر على ما سيأتي تفصيله. قال: فصام الناس، النبي صام وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، لأن الصيام أتعبهم وهم مقبلون على جهاد ما بينه وبين مكة إلا 64 كيلو، فرفع القدح. ليش رفعه؟ ليراه الناس، ثم شربه. بسم الله. لماذا شرب أمام الناس؟ ليعلمهم بالفعل أنه مفطر. وهذا قد حصل له نظير في حجة الوداع وهو واقف على راحلته في عرفة، أرسلت له أم الفضل بنت الحارث قدحا فيه لبن فرفعه، فلما رآه الناس سمى بالله وكرعه وشربه. وهذا تعليم بالفعل، فعرفوا أنه ماذا؟ أنه مفطر. فقيل له: يا رسول الله، إن بعض الناس قد صام، لأنه حثهم على الفطر بقوله وفعله. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك، أي من صام بعد أمري وإرشادي لهم بالفطر، أولئك العصاة، أولئك العصاة، لخالفتهم سنته عليه الصلاة والسلام وأمره. وفي لفظ قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فشرب الماء بعد العصر، وما بقي على المغرب إلا أقل من وقت صيامه، وفعل ذلك رفقا بالناس عليه الصلاة والسلام. فلما صام من صام نهاهم وزجرهم بأنهم عصاة، والمعصية هنا لمخالفتهم أمره، لا لأن الصوم في السفر معصية، إذ بالإجماع جواز الصيام في السفر. وضح لكم هذا يا أخواني؟ نعم. وعن حمزة، وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة بي، إني أجد في قوة الصيام، يجوز في ويجوز بي. نعم. إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. نعم، أصل الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل فقال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ هل علي إثم وحرج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، يعني الفطر في السفر رخصة من الله، فمن أخذ برخصة الله فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا صريح في أن الفطر في السفر مباح، وأن الصوم فيه مباح، وأن الأفضل ماذا؟ الفطر، لقوله: فمن أخذ بها فحسن. يأتينا حديث ثالث، حديث جابر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، وإن أحدنا ليضع يده على رأسه يتقي بها الشمس. وعندنا حديث الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: ليس بر إن صيام إن سفر. الحديث لفظه في مسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذه الأحاديث الأربعة من أهل العلم من سلك فيها مسلك الترجيح، فرجح بعضها على بعض، وهذا ما عليه أكثر أهل الحديث في تقديم استحباب الفطر في السفر مطلقا. ما هو بيحرمون الصيام في السفر كما يدعيه بعض الضعفة والبلدة من الطلبة، لا، أهل الحديث يرون استحباب الفطر في السفر مطلقا، بناء على هذه الأحاديث. وممن يرى ذلك شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أخذا بحديث ليس من البر الصوم في السفر. وأذكر لكم هذه الطريفة، أن شيخنا رحمه الله يذهب في العشر الأخير، يعني يوم 18 أو 19 من الرياض إلى مكة، يجاور في العشر الأواخر، وكان في ذلك اليوم سفرهم بعد العصر بعد الفراغ من الدوام، وركبوا الطائرة قبل المغرب بنحو ساعة أو ساعة إلا عشر. يوم جلس الشيخ في على كرسي الطائرة قال عطونا ماء، عطونا إيش؟ ماء. قال يا شيخ ما باقي إلا أقل من ساعة على الصلاة. قال أقول عطونا ماء. فدفعوا إليه كاس ماء سمى بالله ثم شربه، لأنه ركب الطائرة تهيأ للسفر. وهذا أخذا بهذا القول في مسلك الترجيح، أن السفر أن الصيام في السفر إيش الأولى مطلقا أن يفطر. القول الثاني بأن الأولى في السفر الصيام لأنه هو الأصل، وهذا عليه أكثر الفقهاء، أن الأولى في السفر إيش الفطر لأنه الأصل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صام حتى بلغ كراع الغميم، وهذا كان في آخر حياته. حديث عبد الله بن رواحة أنه ما صام إلا هو والنبي عليه الصلاة والسلام. القول الثالث وهو القول الأظهر وفيه مسلك الجمع بين الروايات، أن الأفضل أن يراعي الإنسان حاله هو وحال من معه من رفقته، فإن كان الفطر أرفق به أو بمن معه فالأفضل أن يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه في حديث جابر أن الناس شق عليهم الصيام أفطر وأمرهم بالفطر. وإذا كان الصوم لا يشق عليه أو لا يشق على من معه فالأولى إيش أن يصوم، مع الاتفاق على أن الفطر في الصيام جائز. هذا في صيام إيش الواجب، على أن الفطر في السفر جائز في صيام الواجب. طيب في النافلة، إذا كان الصوم صوم نافلة الأفضل يصوم ولا يفطر؟ فالأفضل يفطر قولا واحدا، لأن الخلاف إنما هو في صوم الواجب، وهذا يا أخواني في سفر الطاعة لا في سفر المعصية، فإن سفر المعصية جماهير العلماء على أنه لا يجوز له الترخص برخص السفر، لأن الشريعة لا تعينه على باطله وعلى منكره. إنسان سافر ليزني أو ليشرب الخمر أو سافر بين قوسين ليدشر، هل يفطر؟ يخسى ويعقب، ما نفتيه بالفطر، لأن الشريعة لا تجمع له سيئتين. إذن الذي يفطر فيه سفر المباح تمشي التنزه وسفر الطاعة لحج وعمرة وجهاد وطلب علم وصلة رحم وما جرى مجرى ذلك، والله أعلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. إذا قال الصحابي رخص بكذا أو كنا نفعل كذا، فإن هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، وإن لم يصرح الصحابي برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، ويحتمل أن ابن عباس قال ذلك بناء على الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فالمريض عاجز والمسافر مباح له الفطر، وعلى الذين يطيقونه أي يطوقونه ويتعبهم الصيام فدية طعام مسكين. وهؤلاء من هم؟ المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولو كان صغيرا فإنه يفطر ويطعم. ومثلنا لهم بماذا؟ من عنده فشل كلوي، من عنده تليف بالكبد، من عنده سكري لابد أن يطعم شيء وإلا انخفض عليه السكر، من عنده أمراض يعني خطيرة تجعله بحاجة إلى الدواء والعلاج، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ومثله الشيخ الكبير أي الذي لا يطيق الصيام. طيب إذا كان الشيخ الكبير لا عقل له، مهذري مخرف، يطعم عنه ولا ما يطعم؟ هذا السؤال اللي نحتاجه في الصيام. ما يطعم عنه، نقول له صم، يصوم ولا ما يصوم؟ ما يصوم. لماذا؟ ما عنده عذر، رفع عنه التكليف. وهذا قد يكون يا أخواني إنسان عنده أبوه أو جده أو جدته أو أمه بلغت من الكبر عتية ما تميز بعقلها، فلا تؤمر بالصيام. ولو أفطرت ما عليها قضى لرفع التكليف عنها. إذن الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا كان يعقلان ويكلفهم الصيام فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. المريض فصلنا فيه مريض مرضا لا يرجى برؤه، حكمه حكم هؤلاء يطعم. أما إذا كان المرض يرجى برؤه فإنه يقضي متى ما عافاه الله عز وجل من هذا المرض. ونقف على هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم نعم تفضل. إذا رأيت إنسان يأكل ناسيا هل تنكر عليه؟ نعم، تبين له أنك صائم، لأن هذا من إنكار المنكر ومن النصح للعباد الذي جعله الله حقا عليك. أي نعم. من الإيمان، البر من الإيمان أي من كمال الإيمان. أي نعم، لأن البر يأتي بمعنى الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ويأتي البر بمعنى الأكمل. البر يأتي بمعنى الأكمل، والحديث والله أعلم بمعنى الأكمل، ليس معنى أصل الإيمان. نعم تسلم. أنزل المذي ولا المني؟ أصبر، أنزل المذي الشفاف وإلا المني بالدفق. أيه، من أنزل المذي متعمدا الصحيح أن صيامه صحيح مع الكراهة، لأن مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام أهله وهو صائم هذه مظنة لإنزال المذي. وقوله ولكن أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه أو لإربه، الإرب الشهوة والإرب الذكر والإرب الشهوة، هذا في المني. هذا في ماذا؟ في المني لا في المذي، لأن المذي طبيعة الله عز وجل التي طبع الخلق عليها، يخرج عند أدنى تحرك لهذه الشهوة. أي نعم. هذا السائل يقول أخذت المرأة حبوب منع الحمل حتى تكمل الشهر بالصوم والصلاة، هل هذا جائز أو يتعلق أو لا ينقص من صومها شيء؟ لا يجوز للمرأة يا أخواني أن تأخذ الحبوب المانعة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن وليها ولا سيما الزوج، لأن الحبوب لها انعكاسات نفسية على استمتاع زوجها بها. والشرط الثاني أن تأذن بهذا الطبيبة الثقة، لئلا تأخذ أمرا يعني يضرها، لأنها تريد أن تخالف الطبيعة والجبلة التي خلق الله المرأة عليها. فإن أذن زوجها وأذنت الطبيبة لا بأس بأن تأخذ الموانع لأجل إكمال الصيام أو لأجل الحج. إذا أفطر شخص في نهار رمضان هل نذكره؟ نعم نذكره، ما نسكت، نبين له ذلك. متى يبدأ الإمساك؟ عند أول الأذان أم عند آخره؟ يبدأ الإمساك من طلوع الفجر، وإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت من يوم ما يقول الله تمسك، والأولى من يوم ما يقول يتنحنح بالميكروفون تمسك، ها؟ احتياطا للعبادة إذا كان يؤذن على الوقت. أما إذا كان ما يؤذن على الوقت يتقدم يتأخر، فاضبط أنت الوقت والحمد لله، عندك الساعات وعندك المؤذنين الآخرين. نحن نقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس، هذه ما شاء الله أسئلة متنوعة. يقول قرأت في أحد المذاهب أن المسافر إذا أراد الفطر فلا بد أن يبيت نية الفطر قبل طلوع الفجر، وإلا فإذا أراد إنشاء السفر أثناء النهار وقد بيت نية الصيام فيجب عليه أن يتم صومه حينئذ ولا يأخذ بهذه الرخصة، وذلك في صيام رمضان، فما صح ذلك؟ هذا القول مشهور عند السادة الشافعية رحمهم الله في القول قول المتأخرين منهم، لكنه قول خلاف ماذا؟ خلاف الدليل، خلاف الدليل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر لم يبيت نية الفطر من النهار، ولهذا ما أفطر إلا بعد العصر صلى الله عليه وسلم، فاشتراط ذلك من التكلف. ونقطع أنه إنما بيت نية الصيام لأنه بقي صائما إلى بعد العصر، فهذا اجتهاد في مقابل الدليل ولا تسعفه، لا يسعفه الدليل. هذه متنوعة في الصلاة والأسهم والنكاح. يقول هناك من يقول من أهل العلم أن الطعام والشراب الذي يطعم الله نبيه صلى الله عليه وسلم هو معنوي، وهو الذكر والمناجات، فيقوى بدنه بذكر الله تعالى ويستغني عن الطعام والشراب. وبعضهم يقول نفتح المجال للذين يقولون بالمجاز، هل ذكر الله عز وجل مفطر؟ يا أخواني ليس مفطر. هذا الذي ذكره السائل مر علينا عند بعض الشراح، لكن بعض الشراح يتكلف، يتكلف يعني في التعليلات ما لم يأتي به في المقام. الرسول قال يطعمني ربي ويسقيني، خلاص نقف عند هذا، ما حاجة لنا نتكلف. وأولى ما نقول أن الله يغنيه عن الطعام والشراب إغناء كأنه أطعمه وسقه، وإلا ما قال أحد إن ذكر الله والاستغفار أنه يفطره. نعم الملائكة عليهم السلام الذكر والتسبيح والتهليل يغنيهم عن حاجتهم إلى الطعام، لأنه في آخر الزمان يكفي المؤمن ما يكفي الملائكة، يعني الطعام اليسير يكفيه كما لو أكل طعاما كثيرا لاشتغاله بذكر الله وهو انصراف نفسه عن هذا الطعام. نعم. يقول هناك قاعدة توسع فيها بعض الإخوة، وهو قولهم في بعض المنكرات هذا مما عمت به البلوى فأدخلوا فيها التدخين، فيقول لا بأس بالجلوس في هذا المجلس الذي فيه الدخان لأنه عمت به البلوى، فما الضابط لهذه القاعدة؟ وقد أدى ذلك إلى الضعف عند الإخوة في إنكار المنكر والأمر المعروف. الحقيقة أشار السائل ضمنا في سؤاله إلى مسألة خطيرة، وهي أن الشباب صاروا طلاب علم مفتين، يخرجون قواعد على الفروع ويفرعون على هذه الفروع إيش أصولا، وهذا خطأ. إذا سمعت قاعدة عند أهل العلم هم على كيفك تنزلها مثل ما تبي وترفعها مثل ما تبي، أهل العلم كلامهم كلام متين ناشئ عن علم، وأنت كلامك ناشئ عن تقليد، فلا تقلدهم في إنزال قواعدهم في غير محلاتها التي تنزل بها، التي تنزل بها. طيب إذا قلنا إن الدخان عمت به البلوى، طيب الزنا عمت به البلوى، ما يخاف من جالس الزنات والمرابين شراب الخمر؟ هذا مقتضى طرد هذه القاعدة، وهذا إبطال للديانة وإفساد للشريعة، واستجهال وتبرير للناس بماذا؟ بمنكراته، حتى لو عمت به البلوى. الآن مما عمت به البلوى وأهل العلم ينزلونه هذا المنزل حلق اللحى، هل نرد شهادة كل واحد حالق لحيته؟ إذا ما يتأتى أن نقبل شهادة الناس فتضيع الحقوق. فعندئذ قبلوا شهادة حالق اللحى لأن هذه المعصية عمت بها البلوى، وقبلوا شهادة المدخن لأن يترتب على عدم إعمال شهادتهم ضياع الحقوق. أما أن تنزل القواعد الشرعية وقواعد العلماء وقواعد الأصولية والفقهية في غير محلاتها، هذا عبث وتطاول على جانب وجناب الشريعة. إذا كان الناس يتحفظون في الكلام في السياسة خوفا من السلطان وأجهزته، فإن الخوف والحذر من الكلام في دين الله خوفا من الجليل سبحانه وعقابه أولى وآكد. هذه ناحية مهمة يا أخواني، وإلا يلزم على ذلك أن الربا يجوز، عمت به البلوى، والخمر تجوز، والتهريب والمخدرات والبلاء، نصلي ببيوتنا، عمت بها البلوى، وخذ منها القاعدة دي. ما يصلح هذا، لا يصلح يا أخواني. وهذا من أبواب التعالم التي ذمها أهل العلم وسبوا فاعليها لجرمهم في دين الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.